الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بيّن سبحانه وتعالى جزاء من استجاب له سبحانه وتعالى، فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا يعني بإيمانهم بالله تبارك وتعالى واستجابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى يعني الجنة، والحسنى مؤنث الأحسن، يعني لهم الدرجة التي هي أحسن، الخصلة التي هي أحسن. وروى ابن جرير أن أبي بن كعب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية، سأله عن تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين سيرون الله تبارك وتعالى في أرض المحشر، ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة، ليس بينهم وبينه حجاب ولا ترجمان، كما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى، ورؤية الله عز وجل أعظم نعيم لأهل الجنة من نعيم الجنة. أعظم لذة تكون لأهل الجنة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. ولا يرهق وجوههم يعني لا يغشي وجوههم القتر، والقتر هو الغبار والدخان الأسود، ولا ذلة يعني ولا هوان. وهذا فيه تعريض بالمشركين بأهل النار، لأن المشركين من أهل النار سيكون هذا حالهم يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الناس ينقسمون يوم القيامة إلى قسمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تكون وجوههم يوم القيامة مسفرة ضاحكة مستبشرة. الناس ينقسمون إلى قسمين: من وجوههم مسفرة، مسفرة يعني منيرة مبيئة بيضاء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وسواد الوجه يوم القيامة ليس كاللون الذي يكون عليه الإنسان الذي هذا لونه في الدنيا، لا، هذا سواد آخر، سواد من غضب الله تبارك وتعالى عليهم، والبياض هذا بياض من رضا الله تبارك وتعالى عليهم، ليس كالبياض والسواد الذي عاهده الناس في الدنيا. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك يعني الذين أحسنوا في الدنيا بالإيمان والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا بطاعة الله تبارك وتعالى، لهم الحسنى، وهؤلاء لهم زيادة على الحسنى وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك لا يرفق وجوههم قتر ولا ذلة، ليسوا كالكفار كما ذكرنا الذين هم أصحاب النار. قال الله تبارك وتعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لماذا قال الله تبارك وتعالى أولئك أصحاب الجنة؟ أولئك أصحاب الجنة يعني يلازمون الجنة وتلازمهم ملازمة الصاحب لصاحبه. الصاحب في الدنيا إذا كان هناك إنسان له صديق وهذا الصديق مقرب دائما يخرج معه ويدخل معه، دائما يمشي معه، قيل له صاحب لأنه يلازمه. كذلك أهل الجنة يلازمون الجنة وتلازمهم الجنة ملازمة الصاحب، يعني لا يتركون الجنة ولا تتركهم الجنة لأنهم مخلدون فيها. قال الله تبارك وتعالى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولأن الأصحاب في الدنيا قد يأتي وقت من الأوقات ويفترق هؤلاء الأصحاب، بين الله تبارك وتعالى أن أهل الجنة ليسوا كذلك، بل هم فيها خالدون، يعني عيشهم فيها لا ينقطع، دائم أبدا بلا نهاية. ثم قال الله تبارك وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. منهج القرآن ذكر الشيء وضده، هذا في القرآن كله، يذكر الله عز وجل الشيء ويذكر ضده حتى يتبين جمال الأول وحتى يتميز عن الثاني، كما قيل وبضدها تتميز الأشياء، وكما قيل والضد يظهر حسنه الضد. الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل الجنة وأن لهم الحسنى وزيادة وأنهم لا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة وأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، ذكر الله عز وجل أهل النار، قال والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. كسبوا السيئات، لماذا قال الله عز وجل كسبوا السيئات مع أن السيئات ليست كسبا وليست ربحا؟ لكن بعض أهل الفسق وبعض أهل الفجور إذا عاقر ذنبا وإذا باشر معصية يظن أنه فعل شيئا يحمد عليه، لذلك بعض هؤلاء لأنهم لا دين لهم ولا فقه لهم، الواحد منهم يجاهر بذلك ويقول بالأمس فعلت كذا وفعلت كذا من الذنوب والمعاصي، يظن أنه فعل شيئا يحمد عليه ويظن أنه كسب شيئا وربح شيئا، هذا الكسب يكون وبالا عليه يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى ذكر الكسب باعتبار ما يظنونه هم من أنفسهم، واحد منهم يظن أنه ربح وأنه كسب وأنه فاز لأنه زنى بالأمس أو لأنه فعل كذا بالأمس، فالله تبارك وتعالى يقول ذلك باعتبار ما يظنونه هم من هذه الآثام التي اقترفوها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وهذا محض عدل الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، الله عز وجل قال وجزاء سيئة بمثلها، لا يضاعف السيئات بخلاف الحسنات. لذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال يا ملائكتي إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم عبدي بعمل سيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. فإذا عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة. وهذا كما قلت مقتضى عدل الله تبارك وتعالى أن من اقترف سيئة تكتب عليه سيئة، لكن هل تتضاعف هذه السيئات؟ لا، لا تتضاعف هذه السيئات. قال العلماء إلا في حالة واحدة، إذا كانت في زمان شريف أو كانت في مكان شريف. يعني الذي يرتكب معصية في الحرم ليس كالذي يرتكب معصية في أي مكان آخر. قال الله تبارك وتعالى عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والذي يرتكب سيئة في الأشهر الحرم أو في شهر رمضان ليس كالذي يرتكب سيئة في غير ذلك من الأوقات. لكن الأصل أن السيئة تكتب بسيئة واحدة لا يزاد عليها. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ترهقهم يعني تغشاهم ذلة، إذا رؤي الكافر يوم القيامة يرى ذليلا، يرى مهينا، لا يستطيع أن يرفع بصره. وإذا كان الإنسان في الدنيا إذا أخطأ في إنسان، في حق إنسان دليل القدر ووقف أمامه، لا يستطيع أن يرفع عينيه في وجهه، صح؟ إذا أخطأ إنسان في حق إنسان له مكانة وأذنب في حقه، إذا وقف أمامه لا يستطيع أن ينظر إليه حياء منه. يوم القيامة هؤلاء الكفار من الذل لا يستطيع الواحد منهم أن يرفع بصره، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. العاصم يعني المانع، وما لهم من الله يعني ما لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم منه. يعني لا يستطيع أحد أن يأتي يوم القيامة ويقول: فلان هذا لا يعذب، أنا أنصره، أنا أمنعه، أنا أحميه. لا، هذا الأمر لا يوجد. ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. انظر إلى تعبير القرآن، القرآن كلام الله عز وجل وفيه من البلاغة ما يذهل العقول. الله عز وجل يقول عن هؤلاء: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كأنه أخذت قطع من الليل فوضعت على وجوههم فسودت وجوههم كسواد الليل. وهذا أبلغ بكثير جدا من أن يقال تسود وجوههم، هذا أبلغ من أن يقال هؤلاء تسود وجوههم يوم القيامة. الله عز وجل قال: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في مقابلة أصحاب الجنة المؤمنون الذين أحسنوا أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هؤلاء أصحاب النار، يعني يلازمونها أيضا ملازمة الصاحب لصاحبه، كما قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين وهم يسألون الله عز وجل أن يقيهم عذاب النار، قالوا: إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. قال العلماء: كان غراما يعني كما يلازم الغريم غريمه ليأخذ منه حقه، تلازمهم النار حتى تعذبهم بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. في الكلام حذف اختصار تقديره: واذكر يوم نحشرهم جميعا يوم القيامة. يحشر الله عز وجل الخلائق جميعا، والحشر هذا له ترتيب خاص. من هذا الترتيب قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. من صور هذا الحشر أن يحشر الناس متفرقين، كل أمة تختلف عن غيرها وكل أمة تتميز عن غيرها. يحشر النصارى وحدهم، ويحشر اليهود وحدهم، ويحشر المجوس وحدهم، ويحشر المسلمون وحدهم، وهكذا كل أمة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم يعني الزموا أماكنكم التي تحدد لهم، ستحدد لكل أمة أماكن، هذا مكان اليهود، هذا مكان النصارى، هذا مكان المجوس، هذا مكان المسلمين. يقال لهم مكانكم يعني الزموا أماكنكم لا تبرحوا منها. هم لا يستطيعون الحراك، ولكن هذا مبالغة في الإذلال لهؤلاء، مبالغة في الإذلال لهؤلاء. ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. وشركاؤكم يعني الذين كنتم تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، الذين كانوا يعبدون الأوثان يحشرون مع أوثانهم، والذين كانوا يعبدون المسيح عليه السلام يصور لهم المسيح ويحشر معهم، ليس المسيح الذي يحشر إنما تصور لهم صورة المسيح، والذين كانوا يعبدون العزير تصور لهم صورة العزير، وهكذا يحشر هؤلاء مع أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فزيّلنا بينهم. زيّلنا بينهم يعني ميزنا بينهم، بين هؤلاء المشركين وبين أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم يأذن الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى في الكلام، تتكلم هذه الآلهة المزعومة، تتكلم هذه الأوثان سواء كانت من البشر أو كانت من الملائكة أو كانت من الجن أو كانت من أي شيء، يأذن الله تبارك وتعالى لها فتتكلم. قال: فزيّلنا بينهم. وقال شركاؤهم هم الأوثان: ما كنتم إيانا تعبدون. يتبرؤون منه، ويوم القيامة يقال له يوم التغابن، لأن كل إنسان يعلم أنه خاسر خسرانا مبينا، خصوصا هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، يتبرؤون منهم كما قال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، يرون العذاب رؤيا عين، وتتقطع بينهم الأسباب، الصلات التي كانت بينهم في الدنيا تتقطع. قالوا: ما كنتم إيانا تعبدون. يقولون: ما كنتم تعبدوننا، ولا كنا نعلم عنكم شيئا، ولا رضينا بعبادتكم. قال فيقولون: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني والله يشهد أننا ما رضينا بعبادتكم وأنكم ما كنتم تعبدوننا، أنتم كنتم تعبدون أهواءكم وكنتم تعبدون ما تريدونه، لكن لم نرضى يوما من الأيام بعبادتكم لنا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يعني نحن كنا غافلين عن عبادتكم، لا نعلم عنكم شيئا ولم نرضى بهذه العبادة. يعني مثلا الملائكة عبدها المشركون، المشركون الوثنيون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، وكانوا يقولون عن الملائكة أنهم بنات الله ويعبدونهم. الملائكة لا تعلم عنهم شيئا، الملائكة لا تعلم عنهم شيئا، هذا معنى قول الله عز وجل: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. كذلك عيسى عليه السلام لا يعلم عن عبادتهم شيئا، كذلك لما قال الله تبارك وتعالى له يوم القيامة، وهذا لأنه سيحدث، ذكره الله عز وجل بصيغة الماضي: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يعني أنزهك عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فلما توفيتني يعني رفعتني إليك، كما قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتوفيتني يعني قبل يوم القيامة، لأننا نعتقد أنه سينزل قبل يوم القيامة ثم يموت كما يموت سائر الناس. فهؤلاء لا يعلمون عن هؤلاء الوثنيين شيئا، لا يعلمون عن عبادتهم ولم يرضوا بعبادتهم، ويتبرؤون منهم يوم القيامة: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.